يا منى تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا؟ وذاك من تقى عشدها يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد ويوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم إن شاء الله مع يوم الخسف بقارون، مع قصة قارون من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى، بحددت القصة أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين على أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام، وقال ابن إسحاق بل كان عمه، والله أعلم. الشاهد أنه كان من قوم موسى عليه السلام، يعني من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. فبغى عليهم، بغى على قومه، على بني إسرائيل. بغى عليهم أي تكبر عليهم وعلى وطغى عليهم، رغم أنه كان من بني إسرائيل، إلا أنه تقرب إلى فرعون وإلى حاشية فرعون، ونسي أصله، وعلى قومه، بل على موسى عليه السلام. فبغى عليهم أي تكبر عليهم، تكبر عليهم. والكبر داء خبيث ومرض عضال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم وغيره: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، فكيف بالمتكبرين وفي قلوبهم كأمثال الجبال من الكبر، نسأل الله السلام. فبغى عليهم، تكبر عليهم وبغى عليهم. وأيضا في حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه عند مسلم أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني أحدهما واحدا منهما أدخلته النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقارون بغى على قومه، ما السبب الذي أدى إلى هذا البغي وإلى هذا التكبر؟ سنرى. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن سبب البغي والطغيان والكبر هو المال، هو المال. والإنسان يتكبر إما بالجاه والسلطان، ونحن رأينا نموذج ذلك في قصة فرعون، أو بالوزارة والاقتراب من السلطان هامان، أو بالمال، وهو المثال الذي نتكلم فيه هذه الليلة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح الكنوز الأموال الخزن دي، المفاتيح الخزن تنوء يعني تسقل، تكون ثقيلة، بالعصبة من 7 ل10 أولي القوة، ليست أي عصبة وإنما جماعة يصلون إلى 10، وأقوياء لا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح الخزائن، فما بالنا بالخزائن؟ فيبقى هذا مال وفير كثير، هو الذي أدى إلى أن يبغي على قومه وإلى أن يعلو. والمال سبب من أسباب الطغيان والفساد إن لم يراعي العبد فيه حق الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب نعمة الله سبحانه وتعالى، كما سنرى في نصيحة أولي العلم له أحبار بني إسرائيل. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. طيب هو الإنسان هيعمل إيه بكل هذا المال؟ أما هو عنده مال، مفاتيح الخزن، لا يستطيع أن يحمل المفاتيح، وقيل كانت من الجلد يعني كمان مش حديد أو نحاس، لا يستطيع أن يحمل المفاتيح العصبة أولي القوة من الناس. طب هو المال ده كله يستطيع أن ينفقه في حياته الدنيا؟ لن يستطيع، لن يستطيع أن ينفق كل هذا المال، لكن الإنسان عنده شراهة لجمع المال، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو أن له ثالثا لابتغى ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. فشوف الحديث ده وتصوير النبي عليه الصلاة والسلام لشراهة الإنسان لجمع المال. شوف لو أن له واديا من ذهب، افترض كده أنه له وادي كبير من ذهب، هل يكتفي عليه؟ لا يكتفي عليه، لكن أحب أن يكون له ثانيا، عايز وادي تاني، رغم أن الوادي من ذهب ده مش هيخلصه، ولا هيخلص يعني حتة صغيرة من الوادي ده، إنما هو عنده شراهة لجمع المال، يبقى عايز التاني. طب ولما يعطى الثاني هل يكتفي؟ لا، عايز التالت، والحديث اكتفى على التالت، لكن هو حتى لو جاله التالت عايز، طالما عايش عايز وديان من ذهب وجبال من ذهب، وهو لن ينفق كل هذا المال، بل سيحاسب، بل سيحاسب على هذا، على هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. شوف من همان عنده نهم وشراهة ما بيشبعش، بس على النقيض تماما، ده طالب علم لا يشبع من العلم أبدا، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: مع المحبرة إلى المقبرة، لما قيل له ما زلت تطلب العلم وأنت إمام الدنيا؟ قال مع المحبرة، يعني مع كتابة العلم والعلم وطلب العلم إلى المقبرة. فطالب العلم لا يشبع، لا يشبع، عنده نعم لطلب العلم. والآخر على النقيض بقى طالب الدنيا، طالب الدنيا. حديث تكلم في سنده بعض أهل العلم، وهو في الجامع الصحيح للشيخ الباني عليه رحمة الله: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فماذا سيفعل بكل هذه الأموال؟ سأل لو قعد كده وركز بس شوية، ويعرف أنه لن ينفق كل هذا المال، لن ينفق كل هذا المال. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح. بدأ قومه أحبار بني إسرائيل وهم العلماء، بدأوا ينصحونه نصائح ذهبية في الحقيقة، أربع نصائح ذهبية. فاستمع معي وشاهد معي هذه النصائح الذهبية. أول نصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ليس الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يفرح العبد، لا، يفرح العبد، بس هنا ده فرح مذموم وفي فرح محمود. فرح المذموم هنا اللي هو فرح البطر والقشر ده والأشر والطغيان، اللي هو فرحان بأنه عنده كل هذا المال، فعلى وابتهج بأنه يمتلك كل هذا المال، فأدى هذا إلى أن يعلو على الناس وإلى أن يتكبر. يبقى ده فرح مذموم. وفرح محمود فرح بالدين، فرح بالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يفرح المؤمنون، في نصر الله سبحانه، لما انتصر الروم على الفرس ففرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى. فرح شرعي أيضا، فرح محمود، وفي فرح فطري، سان بيفرح للمناسبات السعيدة وللأمور السارة كما يحزن لضدها. يبقى الفرح على عمومه كده ليس بمزموم، إنما المزموم هو الفرح بالمعصية، فرح بالمعاصي. في ناس بتفرح بالمعاصي، في ناس كده لما الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعمة كنعمة الزواج أو نعمة الإنجاب أو نعمة المال، فبدلا من أن يؤدي شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه، فإنه يقابل هذا بالمعاصي، فيقابل نعم الله سبحانه وتعالى بأن يحتفل بهذا بالمعاصي والعياذ بالله. نعم. لتنوء بالعصبة أولي القوة، نعم، بدأت أول نصيحة: إذ قال له قومه، ليس كل قومه، إنما هنا ذا قومه أي الأحبار، أحبار بني إسرائيل، لأننا سنرى من قومه الانقسام الذي سيحدث الآن. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، بدي أول نصيحة. نصيحة تانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. شوف دي النصيحة التانية، نصيحة التانية: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالمال، فأدي شكر هذه النعمة، أدي شكر هذه النعمة، أن يجري الشكر على قلبك، قلبك يكون شاكرا حامدا لله سبحانه وتعالى، وعلى لسانك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك، ثم تصرف هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه النعم تقابل النعم بهذا، أن تعقد القلب على الشكر لله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي أعطى، وتحدث بالنعم بلسانك، ثم تصرف هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى وليس في معصيته. لذا قالوا له المال الذي وسع الله به عليك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل المال أنفقه في الطاعات. لا، ما قالوا له ذلك، لأنه قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله سبحانه وتعالى أباح لك أن تسكن فيما تشاء، وأن تأكل ما تشاء، وأن تشرب ما تشاء، وأن تتزوج، وأن تتنعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالله سبحانه وتعالى أباح للناس أن يتنعموا بالمباحات. بل إن الله سبحانه وتعالى، شوف في المال، في زكاة المال، الله سبحانه وتعالى أوجب عليك في زكاة المال 2.5%، يعني كل 1000 جنيه عليهم 25 جنيه فقط، وهذا هو الواجب عليك. أما باب الصدقات المستحبات فواسع، وكلما أنفقت أنفق عليك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. دي كانت نصيحة تانية. وفي مشهور أثر عن بعض السلف، وبعضهم قال موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ليس هذا الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول لبعض السلف، بعضهم قال حسن البصري، بعضهم قال عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم فسره تفسيرا غير الذي يعني يتبادر منه. اعمل دنياك كأنك تعيش غدا، يعني في أمور الدنيا، لو أنك في أمور الدنيا قلت سأفعل هذا في الغد أو سأفعله في بعد غد، في أمور الدنيا يعني لن يفوتك الكثير. لكن في أمور الآخرة لما تأتيك طاعة الوقت فاعمل طاعة الوقت كأنك ستموت الآن، وتموت أو تموت في الغد. نصيحة الثالثة، وأحسن كما أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى أحسن إليك ووسع عليك من المال ومن الخدم ومن الحشم ومن القوة، فأحسن تقابل هذا الإحسان بإحسان. وأنت مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم، لكن أدي يعني على قدر ما تستطيع، وصرف ما أنعم الله به عليك في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم لا تتكبر ولا تطغى بسبب ما أنعم الله به عليك. فالذي أعطاك قادر على أن يسلبك ويسلب منك هذه النعم. ولا تبغي الفساد في الأرض، نصيحة الرابعة، ولا تبغي الفساد في الأرض، وإن أعظم الفساد في الأرض هو المعاصي. وده من أعظم المعاصي ومن أكبر المعاصي، والطغيان والكبر والتكبر والفخر على عباد الله سبحانه وتعالى. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذا قام علماء بني إسرائيل بواجب النصيحة، فنصحوا له ونصحوه بأربع نصائح ذهبية. هو في الحقيقة سمع من هنا وفوت من هنا، كما هو حال الكثير منه، يسمع من الناحية دي ويفوت من الناحية، ويفوت من الناحية التانية، بقى هو لم يستفد من هذه النصائح للأسف. وكم نسمع من نصائح ولا تحرك فينا شيئا، لكن هم أدوا ما عليهم، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. شوف كان رده إيه بعد ما قال له أهل العلم ذلك. قال إنما أوتيته على علم عندي. المال اللي أنتوا عمالين تكلموني فيه ده وإن أنا لا أبغي ولا أعلو به وإن يعني أؤدي شكره وأنفقه في الطعام، أنفق منه في الطعام، هو المال ده من كنتم ولا حد ادهوني؟ لا، إنما أوتيته على علم عندي. على علم عندي على تفسيرين، إما بذكائي وكدي واجتهادي وبعرق جبيني أنا اللي جايبه، أو على معنى آخر تفسير آخر، على علم عندي أي على علم عندي أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاني هذا المال الوفير إلا لأنه يعلم أني أستحق ذلك. شو بقى الكلام. وعلى المعنيين هذا كلام غير صحيح. واحد يعني يرى أن المال الذي عنده ده هو بياخذ بالأسباب، بياخذ بالأسباب ويعمل ويجتهد وهو مطالب بذلك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا ينشوه، ونحن مأمورون بذلك أن نأخذ بالأسباب، لكن لا ترجع الأمور إلى الأسباب، إنما لمن سبب لك الأسباب سبحانه وتعالى. وإلا فكم من واحد في هذه الدنيا يرزق المال الكثير ولا يعمل كثيرا ولا يتعب كثيرا، وكم من واحد في هذه الدنيا يبذل يعني العمل الشاق طوال النهار لغاية ما يجي ينام مش دريان بحاجة، ومع هذا فإن رزقه قليل. يبقى المسألة من عند الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب فأنت مطالب شرعا أن تأخذ بالأسباب، ثم لا تلتفت إلى الأسباب وإنما رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. فهو رد الأمر إليه، هذا بقوتي وبقدرتي، ولولا أن ربنا سبحانه وتعالى عارف أني أستحق ذلك ما كان أعطاني هذا المال. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الدارقطني أنه موقوف عليه، وبعض أهل العلم قال له حكم الرفع هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال هذا بالرأي، فاعتبر أنه من المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، بك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ذكره في السلسلة الصحيحة، قال في الحديث بقى إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطى الدين أو أعطاه الله الدين فقد أحبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده موضع الشاهد من الحديث. فشوف الدنيا ليست مقياسا، وإحنا بالنظرة دي عندنا نظرة خاطئة، بمعنى اللي إحنا لما نرى بعض الناس قد وسع الله عليهم في أرزاقهم وعنده مال كتير وكده نقول يا سلام ده ربنا راضي عنه. لا، قد يكون رضي الله عنه أو يكون لم يرضى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، يبقى ليست مقياسا. ما تعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى موسع على حد، مديله مال، مديله صحة، مديله ذكاء، مديله جمال، من كل ما في الدنيا، أنت ما تقدرش تقول أن ده من رضا الله عليه، لأنه ده الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب. لكن إيه العلامة بقى على محبة الله سبحانه وتعالى الدين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب. يبقى أما تلاقي حد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الدين ويعمل وفق هذا الدين، فاعلم أن هذا دليل محبة الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فقد تكون من محبة الله أو من ليست من محبة الله، فلا تستطيع أن تجعل الدنيا مقياسا على أن الله يحب فلانا الذي وسع عليه، قد يحب وقد لا يحب. لكن العلامة التي لا تخطئ الدين، فهو علامة على أن الله يحب الذي أعطاه الدين. قال إنما أتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. هو مش عارف، طب ده هو ده الإمام القرطبي ذكر إنه كان من 70 من العلماء الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات ربه، يعني كان حبرا وعالما، يعني قارئ وفهم، حتى كان ذكر بعض المفسرين إنه كان صوته جميل بالتوراة حتى سموه بالمنور، يعني شو كان منور كده ومن صوت من حلاوة صوته بالتوراة قبل أن يفتن، قبل أن يبتلى، قبل أن يبتلى بما ابتلاه الله به سبحانه وتعالى. يبقى هو عارف أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع، أكثر جمعا للمال. هو لم يقرأ في التوراة وينتقل إليه الخبر أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة وكانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه جمعا للمال، ألا يتعظ؟ يعني هذا الذي يتكبر على عباد الله بقوته، أين أنت من الذين تكبروا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ أين أنت أو يطغى بماله؟ أين أنت من الذين كانت عندهم الأموال كقارونه؟ وأين ذهب قارون؟ والمال ده عارية وينتقل من يد إلى يد، يعني هو لو كان المال ده حكر عليه على حد ما كانش انتقل من ده لده، أو لو كان الجاه والمناصب حكر على حد ما كانش الكرسي جاه لحد، إنما هو تنقلات، يعني يوم لده ويوم للآخر. فهو مش عارف كده أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يتعظ بقصص السابقين ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون سؤال استعتاب ولا هم يستعتبون، يعني لا يسألون سؤال استعتاب، لكن الله سبحانه وتعالى سيسأل الجميع، فوربك لنسألنهم أجمعين. لكن ده هؤلاء يسألون سؤال، لكن سؤال استعتاب لا، يبقى سيسألون نعم، لكن سليس سؤال توبيخ. توبيخ. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته وجاء الموعد. جاء اليوم، اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى. فخرج على قومه في زينته، اختار يوم عيد، وقيل كان يوم سبت، فاختار هذا اليوم وخرج على قومه على بني إسرائيل في زينته، في كامل زينته. بعض المفسرين ذكر أنه خرج في 70,000 من حاشيته وعليهم الثياب المعصفرة بالضوء دي كده في الصفورية، وقيل أول من عصفرت له الثياب هو قارون، ومعاه 1,000 جارية بيضاء على 1,000 بغل أبيض، يعني موكب بقى، موكب خرافي، موكب خرافي، وأموال وخدم وحشم وجواري وحراس وفي كامل الزينة. واختار كما قال ابن عباس عند ابن كثير وغيره، اختار أن يخرج في كامل الزينة ويتفاخر كده ويتباهى في يوم يذكر فيه موسى عليه السلام بني إسرائيل بأيام الله، يقرأ عليهم التوراة ويذكرهم بأيام الله، فمر هذا الموكب الفخم ده على هؤلاء فاشرأبت إليه أعناقهم وشخصت إليه أبصارهم، وبالطبع لم يلتفتوا إلى سيدنا موسى عليه السلام الذي يقرأ عليهم المواعظ التي تذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى. فحتى أن موسى عليه السلام كما قلنا قال ابن عباس سأله لما فعلت ذلك، قال ردا عليه، إن كنت تظن أنك فضلت علي بالنبوة فأنا فضلت عليك بالمال، وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى ولنرى لمن يستجيب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس أن قارون دعا الطبع أن يستجاب له، أن يستجاب له، ودعا موسى عليه السلام عليه، فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تستجب لدعوة موسى عليه السلام، فدعا عليه موسى أن يخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض كما سنرى. لكن الشاهد أيضا ورد على ابن عباس عند ابن كثير وغيره أن قارون غار من موسى عليه السلام ومن هارون، كيف يعطى النبوة وهو فقير وأنا عندي كل هذا المال ولا أعطى النبوة، فأراد أن يكيد له كيدا، فجاء بامرأة بغية من بني إسرائيل فأجزل لها المال والعطاء والذهب من أجل أن تقول أن موسى عليه السلام زنى به. ثم جاء قارون إلى موسى عليه السلام فقال: ما جزاء من زنى في التوراة يا موسى عليه السلام؟ فقال: الرجم. قال: حتى ولو كنت أنت. قال: ولو كنت أنا. فنادى على المرأة قال: تعالي قص على بني إسرائيل ماذا فعل معك موسى. فقالت: لقد زنى بي موسى عليه السلام. فارتعد موسى عليه السلام، هذه المرأة البغي تدعي عليه أنه زنى بها، ارتعد موسى عليه السلام فصلى لله سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله له، فأقبل موسى على هذه المرأة وناشدها بالله ألا تكذب، لما أنا زنيت بك، فاعترفت وأقرت أن قارون أعطاها المال من أجل أن تفتري عليه هذه التهمة. فقيل إنه ده كان السبب في دعوة موسى عليه السلام على قارون. شاهد أنه خرج بقى في الزينة الكاملة دي، الخدم والحشم والجواري ويعلو وعلى الناس على قومه، فخرج على قومه في زينته أي في كامل زينته. انقسم الناس إلى فريقين، فريق هم بقى بيبص تحت رجليهم بس، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا سلام، شوف قارون عنده إيه، يا سلام، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طب هو ذو حظ عظيم كلامهم ده صح لو إنه مفيش آخرة ومفيش حساب، وكلامهم ده صح لو إن قارون بيتقي الله في المال، لكن كما سمعت في آخرة وفي حساب، وقارون لا يتقي الله في المال، وكما رأينا فيما ذكرنا في الكلام السابق، يبقى كلامهم هنا كلام غلط. والناس غالب الناس هكذا ينظرون تحت أقدامهم ولا ينظرون لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم، بل قد يسخرون منه، أو أعطاه الله سبحانه وتعالى الدين بل قد يسخرون منه. إنما المهم ده عنده قصر، لك يا سلام لو عندي قصر زي ده، يا سلام لو عندي طيارة خاصة، لو عندي يخت، لو عندي يا سلام شاليه كده على البحر. يا عم نعم، وإحنا الإسلام ليس ضد جمع المال، حتى ما حدش يفهم يقول لك أنت يعني بتدعو للفقر، لا، مع الكلام مش كده، نعم المال الصالح لعبد الصالح، إنما اجمع المال من الحلال وأدي شكر المال، والله يوسع عليك ووسع علينا، نحن لا ندعو أبدا للفقر، لكن إذا ضيق عليك فلا تتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. لكن قارون ده نموذج سيء، نموذج سيء، الله وسع عليه المال كما سمعنا، لكن بغى وطغى وتكبر ولم يؤدي شكر النعمة، وكاد بابن عمه بموسى عليه السلام، فهو نموذج سيء للأغنياء. ليس معنى ذلك أن الأغنياء هكذا، لا، ما احنا قلنا بقى نعم المال الصالح، بس ايه، للعبد الصالح، والمال عصب الحياة، وقد تنازع أهل العلم تناقشوا أيهما أفضل، هل يعني المال إنسان الغني الشاكر أم الفقير الصابر تنازع أهل العلم، أهل العلم في ذلك، وليس الآن مجال التفصيل. يعني عايز أبين لك بس، وأبين لك إن المسألة إنه إحنا لا ندعو للفقر، إنما نحن ندعو إلى طاعة الله. وسع علينا أطعنا الله في المال أو في الصحة أو في الزكاة أو في أي حاجة وسع علينا فيها، نراقب الله سبحانه وتعالى ونؤدي الشكر. ضيق علينا أيضا نطع الله سبحانه وتعالى ولا نتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر في الطاعة وليس في التوسعة ولا في التضييق، هذا هو المقصد. فالفريق ده هو غالب الناس بيبص تحت رجله بس ولا يلتفت إلى الآخرة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الفريق التاني بقى هم القليل، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، ويلكم هم لا يدعون عليهم بالويل إنما هم ينبهونهم. انتبهوا لحقيقة الأمر، لحقيقة الأمر. لا يغرنكم ما فيه قارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله في الدنيا وفي الآخرة الجنة، بس لمين؟ لمن آمن وعمل صالحا، وعمل صالحا. يبقى لا تغتر بكثرة مال عند العصاة أو عند الكافرين بالله سبحانه وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم والعياذ بالله. لا يغرنك هذا إنه عصاة ويوسع عليهم في المال، هذا لا يغرك، إنما راقب الأمر مراقبة صحيحة، واعلم أن حقيقة الأمر أن تطيع الله سبحانه وتعالى. غني أطعت الله، فقير أطعت الله سبحانه وتعالى. ويلكم ثواب الله خير. هم نفس اللي نصحوا قارون قبل كده النصائح الذهبية الأربعة دول وما سمعش حاجة، هؤلاء أيضا ينصحون قومهم. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون، يلقى إيه؟ يلقى الجنة، إنه لو هو ده تتمت كلام أهل العلم يبقى ولا يلقى الجنة وثواب الله إلا الصابرون. أو يكون هذا الكلام من كلامه، يعني ليس من كلام أهل العلم إنما هو من كلام الله، القرآن كله كلام الله، إنما هذا ليس من كلام أهل العلم، من كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى هذه النصيحة من أهل العلم إلا الصابر. الصابرون على إيه بقى؟ الصبر بأقسامه الثلاثة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأقدار المؤلمة. خد بالك، صبر ثلاث أقسام، صبر على الطاعة، وده أرقى وأعلى أنواع الصبر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده صبر صعب، اللي انت تفضل على طاعة كده ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية ما تلقى الله سبحانه وتعالى على الطاعة. اللهم ثبتنا يا رب، وثبت جميع المؤمنين، اللهم أمين. فده صبر صعب مع مغريات الدنيا، مغريات الحياة، ونوازع الإنسان والنفس التي بين جنبيك، وأصدقاء السوء، والشيطان الذي يجري منك مجرى الدم. فصعب أنك تستمر على الطاعة طوال العمر، فإلا إذا ثبتك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الثبات للطائعين، ده الصبر على الطاعة. والصبر عن المعصية يعني لا تقع في المعصية رغم أنها تزين أمامك، تزين أمامك. أقل أنواع الصبر بقى الصبر على أقدار، على الأقدار المؤلمة. ليه؟ لأن الصبر ده المصيبة بتبقى شديدة جدا في أولها، لكن مع الوقت فأنت تتصبر. ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم جاءت اللحظة التي الله سبحانه وتعالى أمضى فيها أمره على هذا الطاغية الذي بغى وتكبر وعلى وكاد لموسى كليم الله عليه السلام. ففي كلمات قصيرات وجملة قصيرة فخسفنا به، شوف ايه يعني فخسفنا به وبداره الارض، يبقى الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الارض. فيبقى اين هذا الذي كان انما اتيته على علم من عندي؟ الله سبحانه وتعالى امر الارض ان تبتلعه، تبتلع ماله هذا وتبتلع داره وقصره الذي كان يعلو به على الناس وامواله وكنوزه، كل ده راح في غمضة عين. وهكذا الله سبحانه وتعالى يعني إنسان يتعظ لا تغتر بشيء. ف يعني حتى الموت يعني حتى بقى نقول انه مش هيبقى فيه خسف ولا لن يخسف بك يعني في حياتك الآن ولا كذا، وإن كان الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقصف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أقول لو لم يكن إلا الموت فاتعظ بالموت، اتعظ بالموت. ألا تسمع أن فلانا الذي حاز الدنيا والشهرة والمال فجأة كده مات؟ فجأة كده مات، بتبقى فجأة يا جماعة، دي بتبقى لحظة لحظة وتجد نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض. أو في حديث ابن عمر في البخاري وغيره، بينما رجل يمشي يجر إزاره خيلاء خسف به فتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوف بقى في الأرض كده يتجلجل كده عمال يتخبط كده جوه الأرض إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض. طيب فين بقى اللي يقدر يمنع عنه ده؟ مين يقدر يمنع عنه الخس؟ مين يقدر يمنع عنك الموت؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فين الخادم وفين الحاشة؟ فين السبعين ألف؟ راحوا فين؟ فين السبعين ألف؟ فين العصبة وللقوة الذين كانوا يحملون له مفاتح الخزائن؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما استطاع هؤلاء أن ينصروه. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ولا هو بنفسه يقدر ينتصر. يبقى لحد حينصره من خارجه ولا هو عنده قدرة ذاتية على أن يمنع عن نفسه قدر الله فيه سبحانه وتعالى. فإنسان يتعظ، إنسان يتعظ، يبقى لحد هينفعك من غيرك، ولا أولادك ولا زوجتك ولا لو أنت عندك كل الدنيا تحت رجليك ما حدش ينفع وما حدش هيدخل معك القبر إلا عملك فقط، هو ده بس اللي هينفع، هو ده بس اللي هينفع. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يبقى ما فيش حد نفعه، لا خدم ولا حشم ولا جنود ولا أي حاجة، ولا هو بنفسه عنده قدرة أن ينتصر، وما كان من المنتصرين. اللحظة دي بقى وهذا اليوم من أيام الله الكبرى. طب الجماعة اللي كانوا انقسموا فيه إيه بقى حالهم الآن؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. استوعبت الدرس دلوقتي؟ مكان ذكركم من ذكركم من أهل العلم ولكن ما استمعتم إليه، لكن لما رأيتم الخسف بقارون يقع أمام أعينكم ففقت هنا بقى، فقت وقلت هذا الكلام. وأصبح الذين تمنوا مكان الأمة قبل كده قالوا إيه؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، أما شافوا بقى قدر الله فيه قالوا إيه بقى؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يا سلام، عرفتوا الآن الدرس؟ طيب هم قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ليه؟ لأنهم تمنوا أن يكونوا مثل، وهو عاص لله متكبر على خلق الله باغي وفاسد، تمنوا أن يكونوا مثله أو خافوا أن يخسف بهم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك من الحديث ده، حديث عياض، حديث العرس ابن عميرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتكبت الخطيئة في الأرض، خد بالك، إذا ارتكبت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها. يعني ارتكبت خطيئة أنت عندكش قدرة أنك أنت تعمل فيها حاجة، أما أنت كرهت ذلك، أقل حاجة تكره ذلك بقلبك، كمن غاب عنك كأنك ما شفتهاش، كأنك لم تشارك وأنت ما شاركتش، كرهت ذلك كمن غاب عنها. ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدها. خد بالك أن البعض منا ما بيحضرش المعاصي، لكن لما تقص عليه المعاصي يقوم يستلذ بيها، ده أنت جزاؤك واسمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش كلامنا. إذا ارتكبت الخطيئة في الأرض كان من حضرها أو من شهدها وكرهها كاره ده كمن غاب عنها. طب هو مفروض ميبقاش موجود لأمر، قدر لأمر أو الآخر لا يستطيع أن يفعل شيئا، وإنما هو شاهد وخلاص، لكن كاره من داخل القلب، ده كريم ليس عليه وزر، ليس عليه وزر، لا يملك إلا هذا، لا يملك إلا الإنكار بالقلب، يكره بالقلب، مغلوب على أمري. لكن الثاني بقى اللي هو لم يحضر، يعني ما شافش وما، لكن لما سمع رضي بهذا كان كمن شهد وشارك فيه، كمن شهد وشارك فيها. فلما يقص الشباب وغيرهم والنساء يقوم يقص على بعض المعاصي ويقوم يستلز، يا سلام يا ريت كنت معاكم، يا ريت كنت معاكم، اسمك كاسمهم واسمك كاسم هؤلاء، فلننتبه لهذا، فلننتبه لهذا. وي دي بقى أهل العلم ذكروا فيها أوجها، حتى الإمام القرطبي ذكر فيها يعني تسعة أوجه، تسعة أوجه، لكن سيبوي أشهر الأوجه، يعني قال هي كلمة تقال عند التندم، عند الندم يعني. فالعربي عندما يندم وما شافوا بقى قدموا ندموا على موقفهم ده وخافوا، فقالوا وي، قالوا وي. وقيل بل هي كلمة تقال للتقرير، تقال للتقرير، أظن قال الفراء إنها للتقرير. قال سمعت امرأة عربية تسأل زوجها، قال تقول يعني أين ابنك ويلك، أين ابنك ويلك، فرد لها قال وي، كأن وراء البيت، يعني إيه، هو وراء البيت، هو وراء البيت. وقيل يا اختصار يعني ويلك، نعم اختصار ويلك كذلك، أو يعني فيها أوجه كثير. فوقيل هي كلمة تقال لكن الاستفتاح زي ألا أو ألا. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإذا وسع عليك فأدي شكر هذه النعمة، وإذا ضيق عليك فلا تتسخط على ربك سبحانه وتعالى. وي يعني أنا بتخيل كأني بشوف الناس دي دلوقتي كده، يعني بشوف لك وي كانوا يا سلام إيه، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، يعني أنتوا كنتش عارفين دوا، لكن المصائب توقظ الناس، توقظ الناس من غفلتها. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ليه بقى خسف بنا؟ لأن احنا كنا راضين، هو احنا ذكرنا حديث العرس ابن عمير، كنا راضين باللي هو فيه وكنا حابين نبقى زيه. طب لو ربنا ادانا زيه كان خسف بنا كلنا، كان خسف بنا كلنا. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن بدا لك إنه هو أفلح ويتنعم وعنده سعة وكذا، فهذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا كلها لا تساوي شيئا، كلها لا تساوي شيئا. عند الله سبحانه لا تساوي جناح بعوضة. جناح بعوضة لو هي تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى، شوف بقى لو في أقل من البعوضة جناحها كمان، مش البعوضة نفسها جناحها، لو كانت الدنيا كلها لها قيمة عند الله تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة، ما أنه كافر به بالله سبحانه وتعالى. الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا لا تساوي شيء، وي كأنه لا يفلح الكافرون. يبقى لا في الدنيا فالح، وإن بدا لك إنه هو لا ده هو لا ما لا لا يفلح، ما ليس هذا هو الفلاح، إنما الفلاح الحقيقي وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم الفلاح الحقيقي في الآخر. وي كأنه لا يفلح الكافرون. ما تتحيل صحيحة إيمانية في تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هو ده الدرس بقى، هو ده الدرس. انت تلاحظ ان سورة القصص فيها قصة فرعون الذي قال انا ربكم الأعلى، وفيها هامان الوزير اللي اغتر، وزير فرعون اغتر بقرب من فرعون وتجبر وفعل له الأفاعيل في الناس، وفيها قارون اللي فتن بالمال ووسع عليه في المال. يبقى فيها تجبر هؤلاء، ده بمنصبه جاهه، ده بوزارته، وده بماله، وكل ذلك لا يصلح ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. إنما شوف تلك الدار الآخرة هي دي الحقيقة اللي انت تعيش لها، تعيش لها ومن أجله. لمين بقى؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا عايز يعلو على الناس ويبغي ويقول أنا ربكم الأعلى، ولا فساد بمال ولا بمعاصي وبكفر بالله سبحانه وتعالى. والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. العاقبة عند الله سبحانه وتعالى للمتقين، والجزاء الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. يبقى ده كان يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، رأينا فيه هذا الذي افتتن بالمال وابتلاه الله بمال كما رأينا، فرأينا فيه هذه الفتنة العظمى، الفتنة الكبيرة، ورأينا كيف خسف الله به سبحانه وتعالى أمام أعين بني إسرائيل وأمام أعين الناس حتى نتعظ. يا ليتنا نتعظ ولا نسمع هذه القصص كده تمر علينا مرور الكرام، إنما نتعظ من هذه القصص ومن أيام الله سبحانه وتعالى. نكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونمضي خلفنا ذل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.